قال وحدثني عن نافع عن ابن شهاب عن علي بن حسين بن علي بن ابي طالب ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يجوز لاسلام المرء تركه ما لا يعنيه. وسلم رحمه الله تعالى ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من حسن اسلام المرء تركه ما لا يعنيه. هذا كريم على قلة ألفاظه بين عظيم المعنى كبير المعنى يعتبره بعض العلماء ربع كبير. وجاء عن ابي داود رضي الله رحمه الله تعالى قال كتبت بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم خمسمائة ألف حديث. فذكر له أركان ست، سأله عن الإحسان فذكر له والاسم اسلامي هو الاسلام المعني المذكور مع الايمان في حديث الجليل وهو الاول المذكور. فلا هذا خاص بمسمى الاسلام المتميز عن الايمان يعني المعنى الاعم. وايش اللي فسدوا فيه؟ قالوا بان الكتابه او ان الحزن في اي شيء قالوا الاسم الاسلام مرئي والترك يكون لفعل بل ان الترك عند الاصوليين فعل فلا في صحيح مراد السلوك والترك فعل في صحيح المذهب. والسلام يخير راجزا ما كانوا في بناء قدى والرسول صلى الله عليه وسلم يحمل معهم بالاجابه للبناء فقال الراجز لئن قعدنا والنبي يعملون لتكمنا العمل المبلغ لتكمنا العمل. ايش العمل اللي هم جاءوا به؟ القلوب والقلوب ترك العمل اذا انت المفعل. ولذا يبحث عند الاصوليين وعند بناء الفروع على الاصول بالتحجاج قال لو ان انسانا جالس ولم يتحرك ورأى طفلا يحكو إلى فكر فترك أن يلقي على اتكائه حتى سقط الطفل في الفكر وكن مسؤول بحر ما فعل شيء. يقول يا جماعة ترك إنقاذه ترك رده عن الفعل يكون متسبب في هلاكه ولا لا؟ يبقى ترك إنقاذه. وهكذا لو رأى شاهد لإنسان طاحت من عنده إن لم يدركها ويذكيها فاتت وصارت ميتة فلا ملكه وماتت ورشو. ترك التذكية وإدراكها وعدم فواتها على صاحبها يكون مسؤول عن هذا ولا لا؟ مسؤول. لكن ملكية ما لم يتهم وحش التهمة وسهل يقول لا انت اللي تبكيت او انت اللي ذبحت عشان تقول فان خشي التهمه عليه ان يفعل لان تركه فعل مثابه في موتها. اشياء كثيره تبنى على هذا. اذن ترك المال والترك فعل والمتروك دائما يكون فعل. واركان الاسلام افعال كلها افعال أن تشهد تنطق تمسك تصلي الله أكبر ترفع تسجد تصوم تفوت رحمتك ما تاكل تزكي فتوى من مرء المسكين تحب ويحب جيدا للبيت. إذا أعمال الإسلام كلها ظاهرة أو الإسلام أعمال ظاهرة امتياز واستخدام بخلاف الإيمان عقائد في القلب. ينعقد القلب على امور لا تراها ولا تسمعها ولا تحسها فكلها راجعه الى العقيده في القلب. قلتم ايش ما نعم الى من حسن الاسلام المعني بالاسلام الذي هو افعال وجهود تكون مالا يعني قال وعنيت بكذا او عناني كذا او هذا يعنيني انما هو الشيء الذي اقصد اليه بعنايه الشيء الذي لا يطلب منك ان تعنى به وليس معنيا به. ايش تقصده لكم يسمي من العرب الفضول ان تتقطع ما لا يعنيه وتطبق ما لا يعني ضياع وقتك وستسأل عني وعن أمره فيما إيه؟ ضياع تتقشى أخبار الناس حتى لو أن امرأة وضعت في الليل تصبح في المشكلة تطلب ولا ولا تستطيع إن كان ذا رحم أو صديق أو تغنيه بذلك أو أنك يعتقد شيئا من الواجب أو شيئا وسلم على جماعة يتحاسبون أو يتفاهمون في ذلك ما عشت بالوزع لكم حتى قال بعض العلماء يدخل في هذا الباب من دخل في علم لا دخل له فيه. نقول طالب علم في كل شيء يعني ايه كتاب الله وسنة رسوله بل مهمل لذلك او كما يقول مناهج التعليم الاسلام مواد المنهج قسم قسم الاساسي وقسم التكميل او قسم الغايه وقسم الوسيله كما عندكم تفسير القران فرض معرفة اللغة العربية بمتلازمها بنحوها بمعانيها بأساليبها هذا وسيلة ولا غاية؟ وسيلة لفهم كتاب الله كذلك الحديث والمصطلح والأصول والعام والخاص وإلى آخره فيجي الله عنده كتب ومواد مسؤول عنها في نهاية السنة يقدر فيها وعلى بناها بزاكرة الهندسة محيط التالي وكذا الحكومة كذا والسوايا سبب هذا والغيب وكذا وهذا وهذا بكرة عنده اختبار في التفسير ربعة السمع ايش؟ هل هذا فيه الأمر؟ ما نقول إنه لا يتعلم إذا عنده ساعة لا بأس أن يتعلم أنت لا تزيد الزمان على كم يكون على كم تكون إلى آخر أن تبدأ تكون مسلمة إلى أي جهة فالمسائل من باب الوسائل لغايات العلم ويكون بعض العلماء ايضا ان مما لا يعني طالب العلم ان يذهب ويتقصر ويفتش عن مسائل الخلاف التي لا يعنيه الدكتور العمل بها ولكن من باب القبول لما لو وجد انسانا يكون كما يقول ندى الفلسفه معه ونقدم الخلافيات عليه ونقابل الامر كذا وكذا الى اخره هنالك حماه لا يذكر ان عبد الله في الجنه شخص ساله عن مواد ما هي بعيده عن منهج التعليم ولكن بنظور القدر فقال سل عما فيه العمل فلما كتبت الفلسفه عن القدر من توصل الى فيه فكل شيء تجير كان صادقه في ذلك لكن على سل عما فيه العمل فإذا عن الصلاة عن البيع والشراء عن كذا عن كذا عن كذا اللي فيه عمل صحيح وفاهم وكل تنظر بدلك في تحصيله وفي معرفته واعتقد بعض الناس او العوام عندهم كل الافكار لها امثله واشياء هي أمثلة شعبية عند العوام تصدر الواقع عن تجارب وعن يعني أمور عملية. بعض العوام في بعض الأحيان يقولون إيش؟ أرتك مهولة لتحضر كيلو تسلم من قدره وتسلم من شيله. إنسان عنده حساب وحسب وجاب السوق الريال بكيل إيش؟ الحق. هي تكفر أي حصر من إيه؟ ومش قصة تنتبه إذا ربك في حاجة تكيل الغبار حيبين يوم انتهى الحمد على الثانيك بالمعنى ما تروح في حالة من أول تسلم من الغبار ولا تتكلم في الحمد إذا مهولك لا تحتر كيلك تسلم من الغبار وتسلم من سيرك فهكذا يقول شيء ما يعني لا تطلع وقتك فيه واهم ما يكون في هذا ان الانسان مطالب في سمع وفي بصر وفي عقل وفي عمر لان في سمع وبصر كل ذاك لا تقنع عنه ايش مسؤول تضيع في شيء لا يعتمد عليه لا واكثر ما يكون فيه يقال ولذا كان ابن عمر وحسن البصري رحمه الله يقولون لو أن الإنسان اعتبر بأن كلامه من عمله ومحسوب عليه وسيحاسب عليه لحفظ رسالة وكما يقولون الباب هذا لازم ومن الصعب على الإنسان المقيم له وسبق أن قدمنا عليه في الأربعين النووية لأنه من أحاديث الأربعين عدة ليال في ذلك مما يغني عن إطالة الكلام فيه وانتقل الى الباب الذي يمين لله تعالى التوفيق.